بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي، مرحبا بأهل وأحبابي. فأبدأ هذا اللقاء بتذكرة جاءت من موقف جليل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم قد جلسوا في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا به إلى نعمة الإسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وأجل والله، فإن الله عز وجل يباهي بكم جميعا الملائكة. وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم أن حبيبا صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله عز وجل فيهم عنده. يعني إن شاء الله ربنا يجعل هذه السلسلة حافية لنا إلى دخول جنة الرحمن والنعيم في الجنان حيث رؤية وجه العظيم الرحمن سبحانه وتعالى. النهاردة هنبدأ حديثنا كما وعدنا المرة اللي فاتت مع الأدلة على عذاب القبر ونعيم من الكتاب والسنة. شوف الله سبحانه إيه؟ أدلة على عذاب القبر وإيه؟ ونعيم. ما قلناش عذاب القبر بس، عشان النهاردة اللي بينكروا عذاب القبر ونعيم ده بينكروا أمر من الدين معلوم بالضرورة، ولا يجوز هذا. يعني لا يجوز الإنسان ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فعذاب القبر ونعيم القبر ثابتان بالكتاب والسنة. وبنقول قبل ما نبدأ في الكلام عن الإثبات عذاب القبر أو نعيم القبر، بنقول قبل ما نبدأ، طب ما إيه رأيكم من حل المشكلة الأولى؟ حل المشكلة الثانية. هو الإنسان لما بيكون يعني على سبيل المثال مسافر بلد، وهو مسافر البلد دي مش عارف البلد دي فيها أكل وشرب ولا ما فيهاش، يقعد يسأل يمين وشمال، طب ما تحل المشكلة، خد معاك أكل وشرب. انت داخل القبر، يا ترى القبر ده في نعيم ولا في عذاب؟ خد الزاد واحسن الظن بالله وادخل القبر تجد النعيم ان شاء الله، يبقى ناخد بالاسباب. زي اللي بيتناقشوا، يا ترى تارك الصلاه ده كافر ولا مش كافر؟ بدل ما نختلف هو كافر ولا مسلم، خليه يصلي وانتهت المشكله. يبقى اذا قبل ما نقعد نتناقش ونتجادل في اثبات عذاب القبر او ما فيش او في، لا، في ان شاء الله عذاب ونعيم. ربنا يجعلنا من اهل النعيم في القبر ان شاء الله، ونسال الله ان يجعل قبورنا جميعا روضه من رياض الجنه. يبقى بدل ما نجادل في هذا او ذاك، لا، احنا نستعد ونتزود كما امرنا الحق جل وعلا: وتزودوا فان خير الزاد التقوى. عايزين دروس الاخلاق يا اخوانا، عايزينها تكون سبب تغيير في حياتنا، ولو ما كانش الدروس دي هتبقى سبب تغيير في حياتنا يبقى احنا خسرانين. احنا في النهايه عباد لله سبحانه وتعالى، عايزين كل مره نتزود فيها، عايزين كل مره نقف وقفه مع نفسنا. يعني عايزين بعد كل درس كل اخ وكل اخت يروح البيت يقعد مع نفسه يقول: انا فين الكلام بتاع النهارده ده؟ انا فين من عذاب القبر؟ فين من النعيم؟ انا عايز ايه بالظبط؟ انا فين من رحله السعداء ومن رحله الاشقياء؟ كل ده لابد ان احنا نقف في وقفه مع انفسنا. ولذلك احنا بنقول: هو ايه اللي مخلينا مش مفكرين في الاخره؟ حب الدنيا. وهو ده سبب الوهن، كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم ايه؟ الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. هو ده الوهم، هو ده سر ضعف هذه الامه. فحب الدنيا اصل كل خطيه، اصل كل معصيه. الناس خايفه الان على الرزق، الان ليه؟ ما فيش ثقه في ده، ما فيش يقين، مع ان ربك عز وجل ماذا قال؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإن كنت مصدق ربك عز وجل وعندك يقين في معرفة الله يبقى ما تشكش أبدا. وفي السماء، طب ليه ما قالش في الأرض؟ مع إن الرزق فعلا في الأرض مش في السماء، لكن مقادير الرزق فين هيكون؟ في السماء. يعني كأنك لو قلت لواحد لو حبيت تقطع رزقي اطلع بقى طعم فوق. يبقى إذا احنا محتاجين النهارده فعلا يكون عندنا يقين، يقين في الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. واسمع الحديث ده هدية بس بعد ما أصلي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجره. الرزق يطلبك أكثر من الأجر. ولذلك جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن ملك الموت عليه السلام حينما يدخل على الإنسان ليقبض روحه يقول: لقد بحثت لقد طفت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد لك إيه؟ لقمة خبز. وطفت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد لك إيه؟ شربة ماء. وطفت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد لك موضع قدم. خلاص رزقك انتهى. فلو الرزق انتهى الأجر لازم ينتهي. يبقى إذا المسألة إيه؟ عمر لا ينتهي إلا إذا انتهى الرزق. يبقى إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه إيه أجله. وخد القصة الجميلة دي، قصة حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة. حاتم الأصم كان رجل من العباد، في يوم من الأيام جمع أولاده وقال لهم: أنا عايز أروح حج. فقالوا له: بس هتسيبنا إزاي؟ ده إحنا من غيرك ما نعرفش ولا ناكل ولا نشرب ولا أنت اللي تجيب لنا الأكل والشرب وكده. فكان عنده بنت في غاية التوكل على الله. قالت له: يا أبتي اذهب إلى الحج فما علمناك إلا أكالا وما علمناك رزاقا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق جل وعلا. فالمهم اطمن طبعا لما لقى بنت عاقلة كده فراح. وهو راح يحج جه اللي حصل إيه؟ الأكل خلص من البيت والفلوس خلصت والأولاد جم بقى ليه؟ أختهم ما عادوا يأمنوها: ما علمناك إلا إيه؟ إلا أكالا وما علمناك رزاقا. طب الأكل خلص والفلوس خلصت وديها إيه؟ على الحضيض ما فيش أكل خالص. فماذا نصنع؟ فدخلت ولجأت إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. واحد تدعو وتشعر إلى الله عز وجل. في اللحظة دي ربك عز وجل يذكر إن أمير البلاد ماشي مع الحرس بتوعه والوزراء وكده ومعديه من قدام بالمين؟ حاتم الأصم. مع إن بيت حاتم الأصم ده كان في حرس سد يعني. فرغم ذلك هو راجل ربنا يقدر هو يعدي نفس المكان فعدى. فأول ما عدى يوم ربك عز وجل يلقى عليه العطش في الحتة دي بالذات. طبعا انت عارفين امراء ما بيشربوش الميه المعدنيه. فلكن ربك عز وجل لازم يقدر ان هو يشرب ايه؟ لازم يشرب مصير النهارده. فالمهم قال: بيت من هذا؟ قالوا: هذا بيت حاتم الاصم. قال الرجل الصالح: قالوا له اجل. قال لهم: اريد ان اشرب، عايز اشرب ميه. فدخلوا جوه جايبين له كوز ميه فحل الله الماء في فمه. الميه بقت حلوه كده في بقه. فشرب فقال: الله ما شاء الله، اين حاتم الاصم؟ قالوا له: ذهب الى الحج. وأين أولاده؟ قالوا بالداخل. فألقى الله الرحمة في قلبه. قال: لعله تركهم بغير طعام ولا ماء. فأخرج سرة من ذهب، عارفين كانوا بيلبسوا حزامة كده وفي سرة الذهب. فأخرج سرة من ذهب وألقاها في وسط الدار. ثم نظر إلى الجنود والرعايا والوزراء وقال: من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. حد يقدر ما يحبش البشر؟ مع أول تشكيل الدار ياخد فيها. فالمهم راح كله مطلع الدار معاه الحرامي وفين؟ في وسط الدار. الدار اتملت ذهب فما شاء الله العيال بقى ايه فرحه قوي ايه ده؟ ذهب نولي ايه؟ فدخل على طول: شفت ده ربنا اكرمنا وشق ايه والدار اتملت خير. فبكت. قال له: انت ماشي معانا خلف الخلف؟ فقالت له: لقد نظر الينا مخلوق نظرة فاقتنينا فكيف لو نظر الينا خالق جل وعلا؟ لا اله الا الله. المسألة يا اخوانا والله لا تقسم على الرزق ابدا، والله العظيم من المحن تأتي المنح. برضو من ضمن القصص الجميلة أن واحد رجل من فقير كان لا يمنع مالا عن أي سائل، أي واحد يسأله لازم يعطيه. في يوم من الأيام كان في شهر رمضان وقعد يفطر هو وزوجته وأولاده، زوجته حضرت الأكل ودخل أكيد يعني مية أو حاجة كده، فطرق سائل ففتح الباب قال: والله ما عندي طعام لي ولا لأهلي ولا لأولادي، أسألك بالله عز وجل أن تعطيني أي شيء. راح الراجل الطيب راح جمع كل السفرة وراح من الذهب. فخلع ومشي. فطلع زوجته: فين الأكل؟ انها يعني الحمد لله تصدقنا به بالله عز وجل. قالت: خلاص والله ما انا اعداء في البيت. ولسه بتفتح الباب وجدت من يطرق الباب: مين؟ انا فلان الفلاني من طرف رجل من اعيان المدينه. ايه اللي حصل؟ والله الراجل كان عازم بعض العمد والعلم اللي هم اصحاب المناصب العاليه وكلهم ما جوش، فالاكل خاف ان هو ايه؟ لحسن يموس. فجاب له الاكل كله ضيوف كلهم وفراخهم ومش عارف ايه. اوعى تروح لضيوف كلهم خليك معانا. سبحان من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. والدنيا لا تستقيم لك على حال، لا يمكن، ممكن تجمع 20 سنه وتفيدك كلها في يوم واحد. ده حقيقة والله برضو قصة جميلة. برضو واحد رأي كان قاعد بيأكل مع زوجته فكان غني يعني ربنا موسع عليه، قاعد بيأكل مع زوجته فراخ مشوية، احنا النهاردة يوم الفراخ وديكم إن شاء الله. فالمهم قاعدين ايه بيأكلوا فراخ مشوية لسه بيأكلوا، فطرق سائل فالمهم عايز ايه؟ قال لهم عايزة دعم. فخرج الراجل وتنفذ عليه وراح طرده شرب طرده ومشى، وقعد بقى تمر الايام والراجل ده يفتقر، ومن كتر ما افتقر ومحتاج فلوس راح مطلق مراته. بعد ما طلق مراته تمر بيه الايام ويعدي في يوم من الايام على بيت عشان يشحن فلوسه هو بنفسه، فبيخبط فطلعت مين؟ طلعت زوجته، كانت اتجوزت واحد تاني وقعد معاه تاكل برضه فراخ مشويه. طرق السائل فتحت الباب والراجل قال لها طلع له الفرخه واديها له هي خلاص يعني احنا مش عايزين. بتطلع له الفرخه لقيته مين؟ جوزها الاولاني. فاول ما شفته رجعت وبكت، فجوزها الثاني قال لها مالك؟ قالت له عارف مين السائل؟ قال لها مين؟ قالت له زوجي الاولاني. قال لها سبحان الله، ما انا السائل اللي كنت خبطت عليه. حد شاف الفيلم ده بكده؟ ده المستعان. فعايزين نتوب يا اخوه على المعاصي، عايزين نتوب، عايزين فعلا الرحله دي ربنا يجعلها سبب في ان احنا فعلا فعلا ندخل الجنه، ربنا يجمعنا يا رب في الجنه. قيل لابراهيم بن ادهم رحمه الله رحمه واسعه جاءه رجل فقال له يا ابراهيم اني مسرف على نفسي بالذنوب والمعاصي فماذا اصنع؟ قال له هقول لك على خمس حاجات لو عملتهم تزن تعمل انت عايزه رب العالمين. قال له هي؟ قال له اول حاجه ان اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزق الله. ماشي كده؟ قال له طب ازاي يا ابراهيم؟ إذا كان كل الرزق اللي موجود في الكون ده كله من نعم الله. فقال أو هل يصلح أن تأكل رزق الله وتعصي الله؟ قال له لا لا يصلح، هات التانية. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. قال له ده الملك كله لله، الكون ده كله بتاع ربنا، فسأروح فين يعني؟ فقال له هل يصلح أن تعيش في ملك الله وأن تعصي الله؟ قال له لا، هات التالتة. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصيه في مكان لا يراك فيه. أن سبحان الله ربك عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني ازاي؟ لا طبعا ده مطلع عليه. قال له خلاص هل يحسن أو هل يجدر بك أن تعصي الله عز وجل وهو يراك؟ قال له لا، هات الرابعة. قال إذا دخل عليك ملك الموت فقل له أخرني إلى أجل قريب، أنا مش عايز أموت دلوقتي. فقال ما ينفعش، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال له طب فين الخمسة بقى؟ قال له طب الخمسة لو جاءك زبانية جهنم يريدون أن يأخذوك إلى نار جهنم فقل لهم لن أذهب معكم. قال له ما أقدرش. قال له إذن فهل يجدر بك أن تعصي الله؟ قال أبدا، فقد تبت إلى الله عز وجل وعاد رجل الله سبحانه وتعالى. اسمع ما قاله الشاعر: ذنوبك مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجئك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب، وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا صراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واقف يتصبب، وكل حبيب مطلوب قلبه متحرك يحرك كفيه عليك ويندبه وقد نشروا الأكفان من بعد طيها وقد ضخروا منشورهن وطيروا وألقوا قفيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا وفي حفرة ألقوا قحيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سبسبه إذا كان هذا حالنا بعد موتنا إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف نطيب اليوم أكل ومشرب وكيف نطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب وهول ودهدار وروع ووحشة وكل جديد سوف يبنى ويذهب فيا نفس خافي الله فيا نفس خافي الله وارجي ثوابه فهالم لذات الفتى سوف يقره وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب يذهبه ولا تحرق جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي أنت للخلق مهرب ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسبها وتجمع في لوح حفيظ وتكتبها كل اللي بيعمله بيكتب علينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعالوا نشوف الأدلة من القرآن ومن السنة على عذاب القبر ونعيم القبر. وكما قلنا في المرة السابقة قول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إن الدور ثلاث أنواع من الدور: دار الدنيا، دار البرزخ، ودار القرار. دار الدنيا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تجري الأحكام فيها على الأبدان والأرواح تبع لها، ودار البرزخ تجري فيها الأحكام على الأرواح والأبدان تبع لها، ودار القرار تجري فيها الأحكام على الأبدان والأرواح معا. ومن الخطأ أن نحكم قانون الشهادة على قانون الغيب، الدنيا والدنيا ده وضع ولا وضع، يعني كل دار لها أحكامها كما قلنا في المرة السابقة. لا يمكن تحكم أحكام دار الدنيا في دار البرزخ، ولا يمكن تحكم أحكام دار البرزخ في دار القرار، كل دار ولا نعيم ولا أحكامها. أما عن الأدلة على عذاب القبر ونعيمه من كتاب الله عز وجل هنكتفي بست أدلة من القرآن وسبع أدلة من سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أول دليل من القرآن على عذاب القبر ونعيمه، أنا بكتب عذاب القبر إيه؟ ونعيمه، مش بقول عذاب القبر بس، لا. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة من هذه الآية أن هؤلاء الناس الذين يجلسون حول الميت لا يرون ما يفعل به وهو ما زال بينهم، فكيف ينكرون شيئا وهو ليس بينهم؟ يعني إذا كنت أنت هيحصل المرضى ده في غمرات الموت الملائكة باسطة إيه؟ أيديهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. كل ده بيتقال للميت وهو فين؟ قدامنا. يعني إذا كان ده بيحصل قدامنا وإحنا مش شايفين فمن باب أولى اللي بيحصل في القبر. لا يمكن، صح، لأن الغيب عننا. الدليل الثاني قال جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو إيه؟ يوم القيامة عذاب النار. يبقى سنعذبهم مرتين يعني إيه؟ عذاب في الدنيا إما من عند الله عز وجل أو بأيدي المؤمنين، يبقى فين العذاب الثاني؟ في القبر. ولذا ذهب أهل العلم أن العذاب الثاني في القبر قال الحسن البصري سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر. الدليل الثالث كلها أدلة واضحة جدا. الدليل الثالث قال جل وعلا فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا ده دليل واضح النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وبعدين ويوم تقوم الساعة يعني انت يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده كان قبل كان فين؟ كان في القبر. وده دليل عظيم جدا بل من أوضح الأدلة لأهل السنة والجماعة على تقرير عذاب القبر ونعيمه. والدليل الرابع قال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس هو عذاب القبر. ايه الدليل على كده؟ ربنا يقول ايه ولنذيقنهم من العذاب الأجمل دون العذاب الأعذاب الأكبر فين؟ في يوم القيامة ماشي؟ يبقى هندوقهم شيء من العذاب الأجمل. يبقى لسه في بقية ولا مفيش؟ في بقية. يبقى ندوقهم العذاب الأجمل شيء منه إن تابوا خلاص إن متابوش يكملوا العذاب الأجمل في القبر ثم يردون إلى العذاب الأكبر. أظن ده دليل واضح جدا جدا على ذلك كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رحمه الله رحمة الله ورضي الله عنه وارضاه. وده مثل قول النبي عليه السلام فيفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ما قالش فيأتيه حرها وسمومها يعني يأتيه إيه؟ شيء منه وبعدين لسه إيه؟ لسه البقية. الدليل الخامس قوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. ان هذه الايه نزلت ايه فعلا وكل الذي نقوله ليس في شيء الا من الكتاب او من السنه والسنه الصحيحه الصريحه فضل الله عز وجل. الدليل السادس والاخير قال جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح المعيشه الضنك عذاب القبر. اظن اللفظ واضح جدا يعني عذاب القبر. احنا بنقول دايما يا اخوه كل اللي داخل القبر لازم ياخد معاه الذات. احنا قلنا في الاول ايه ننهي مشكله الذات خد الذات معاك. رايح البلد فيها اكل ما فيهاش خد اكل معاك. رايح القبر فيه نعيم ولا فيه عذاب؟ فيه نعيم فيه عذاب. انا اخد الذات واحسن الظن لا واخش القبر وجهز نفسك عامل زي ايه؟ هديك مثل بسيط خالص. زمان كان الناس لما تروح مثلا عايز يروح فندق يعمل ايه؟ يقول لك انا اخد الفلوس اللي تقضيني في الفندق اللي انا عايزه. طب انت راجل على قد حالك خش الفنادق اللي هي التعبانه خالص فاكر الفنادق بتاع زمان خش كده الفندق مثلا بدل ليله بشيرن على قد فلوس. لا في واحد بقى يقول لك لا انا ما اقدرش ادخل فندق مهم ده انا عايز حاجه خمس نجوم. اقول له ماشي على قد فلوسك مد رجليك ولا على قد الحاجه مد رجليك. طيب انت هتخش فندق خمس نجوم لازم تحضر نفسك وجهز المال اللي تخش بيه فندق احنا بقى عايزين قبل خمس نجوم. دي تبقى زيادة بس حلو برضه. ايوه عايزين قبل خمس نجوم عايزين نخش ليه كله ما فيهوش جنه يا اخوانا. مش يعني عايزين يمين جنه وفوق جنه ويمد له بصره الى الجنه كل اللي عايزين قبل خمس نجوم. بس ده يكون ازاي بقى؟ لما تكون انت اعمالك ايضا في الدنيا خمس نجوم. انما تفضل نايم ما ينفعش مش هتخش خمس نجوم لازم ايه تجهز نفسك من دلوقتي. وده بيفكرني بواحد مره كان ساكن في فندق بس فندق تعبان قوي زي النوع الاولاني. فطول ما هو قاعد يعني السقف عمال يزيد فهو خايف ايه اللي بيحصل كل شويه السقف عمال يفرقع ويزيد. فليه صاحب الفندق بيلم الايجار وكده؟ قال طب يا اخي يعني صلح لي السقف بدل ما يعني مش كده انت تاخد فلوس فتصلحه لي. قال له ماله السقف؟ قال له كل يوم بيزيق وبسمع فرقعه كده. قال له يا راجل في حد يخاف؟ ده بيسبح بحمد الله. قال له طب يا اخي ربنا يكرمك ما انا خايف تحت ان يسكت بعد كده. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. يبقى كده ايه؟ ست ادله منين؟ من القران. قايلين لك استنى بقى بعد ما حصلت صلى الله عليه وسلم. الدليل الاول ترجم الإمام البخاري وقد قال أهل العلم فقه البخاري في ترجمه رحمه الله رحمة واسعة. ترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر. باب ما جاء إيه في عذاب القبر. وذكر حديث احنا ذكرناه في المرة اللي فاتت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع لعليه إلى آخر الحديث. فده دليل على إيه؟ على عذاب القبر وعلى نعيمه. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة بسرعة علشان بعد كده نخش على أسباب عذاب القبر وكيف ننجي من عذاب القبر ونتنعم، نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعك. هذا دليل واضح، بيقول لولا أن أنا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني كنت دعوت ربنا أن يسمعكم عذاب القبر ده. إيه ده؟ أنا بسمعه. وذلك هيجي في آخر الدرس في إجابة على 12 سؤال في غاية الأهمية، لأن أنا عايزك تطلع الرحلة الأخيرة دي ما تلاقيش في ذهنك أي سؤال يخطر على بالك من أول استقرارك لحد الجنة إلا ما تسمعه فيه في رحلة الأخيرة إن شاء الله. ففي 12 سؤال مهم جدا، من ضمنهم: هل الأحياء يسمعون عذاب القبر أو لا؟ هيأتي الإجابة إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. الدليل الثالث أيضا رواه مسلم عن ابن عباس، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة، ده دليل في البخاري ودليل في مسلم، إن النبي عليه السلام كان يأمر أصحابه والأمة طبعا من بعدهم إذا انتهوا من التشهد الصلاة قبل ما تسلم تستعيذ بالله من إيه؟ من أربع: تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أربع حاجات، أربع حاجات تستعيذ منها بعد التشهد وقبل التسليم، ده دليل على فيه عذاب القبر. وإلا ما كانش هو معقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، معقول لو ما فيش عذاب ولا نعيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من إيه؟ صح ولا لا؟ أدعو. الدليل الرابع عن عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم أيضا، قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، اثنين عجائز كده ستات من عجز يهود المدينة، فقالتا، بيقول لأمنا عائشة: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، أنا قلت لا ده أنتوا بتكذبوا. فلما خرج الاثنين دول وجاء النبي عليه السلام، فأمنا عائشة بتقول له: يا رسول الله، زعمت امرأتان من يهود المدينة أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا. الستين دول كانوا صادقين في كلامهم، صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. نفس لفظ الحديث، اذا البهائم عزك الله تسمع صوت العذاب القبر، ايوه بتسمعه، واي كلام من ضمن الاسئله، انهم يعذبون عذابا تسمع البهائم. قالت ام عائشه: فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر. هذا الدليل ايه؟ الرابع. دليل الخامس، فاضل ثلاث ادله. دليل الخامس حديث رواه الترمذي واسناد ايه؟ حسن. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قبل الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان للرجل الصالح: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: ما كان يقول، يعني يقول لهم نفس الكلام سمع في الدنيا، هو إيه؟ هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان، يعني الملكين، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، اللهم نور قبورنا يا رب. ثم يقال له: نم، خلاص بقى انا مستريح. فيكون: لا، حتى ارجع الى اهلي فاخبرهم، اهنيهم حتى كده بالدنا فينا. فيقولان له: نم كنوم العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه، حتى يبعثك الله من مرجعك هذا. وإن كان منافقا عياذا بالله، قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقولون، لا أدري. فيقولان له: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. أظن ده دليل واضح جدا. دليل السادس، فاضل دليل السادس والسابع. دليل السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أيضا رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما حائطا لبعض بني النجار، فدخل وهو يركب بغلة عزك الله، فهو داخل البغلة حصل إيه؟ ارتجفت كده وكادت أن تلقي النبي على الأرض، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل شاف قبور 6 أو 5 أو 4، الشك هنا من الراوي، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبور؟ حد فيكم عارف أصحاب القبور المدفونين فيها دول؟ قالوا: أجل يا رسول الله. واحد قال لهم: أيها رسول الله، أنا عارفهم، مين دول؟ قال: ماتوا في الإشراق، ماتوا في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل على الصحابة بوجهه وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من عذاب النار. قال نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. الحديث الأخير حديث ده بقى بيوضح مشاهد من عذاب القبر. حديث مهم جدا مهم مهم جدا يعني. حديث البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم اذا صلى صلاه اقبل على اصحابه الوجه وقال هل منكم احد راى رؤيا الليل؟ حد فيكم شاف رؤيا؟ فان كان حد شاف رؤيا بيقول له شوف، والنبي عشان يفسرها لا او يقولها لا، فان لم يكن احد راى رؤيا خلاص. ففي اليوم ده بقى خرج النبي عليه الصلاه والسلام قال هل فيكم احد راى رؤيا؟ قال لا يا رسول الله. قال اما انا فقد رايت امرا. ايه هو يا رسول الله؟ قال رايت الليله رجلين. خد بالك حديث مهم قوي. رايت الليله رجلين اتيان فاخذا بيدي واخرجاني الى الارض المقدسه، فاذا رجل جالس، هتشوف هنا ست مشاهد في غايه الصعوبه، فاذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. كلوب عامل زي الهب كده، كلوب من حديد يدخله في شقه في بقه من هنا كده ويسحبه لحد ما بالقفاه. تخيل المنظر عامل ازاي؟ يعني يسحب شفايفه من الجنب كده ويفضل يقطعها يقطعها ويقطع وشه لحد ما يوصل لقفاه، ويجي من الناحيه الثانيه ومش شايف برضه نفس الحكايه يوصل هنا. اول ما يشق الناحيه الثانيه الناحيه الاولانيه ترجع سليمه فيشقها ثاني، يشق ديت الثانيه ترجع سليمه يشقها ثاني، ويفضل يفعل فيها كذا الى قيام الساعه. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ قالوا له قال له انطلق انطلق تعال. في الاخر هيقولوا مين ده؟ هذا الرجل الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. شو بيتعمل فيه؟ عشان النهارده ربنا يعافينا عافيك، الكذب الأبيض النهارده شغال ما شاء الله، ربنا يعافينا عافيه. والناس فاكرة إن في كذب أبيض وكذب، ده كله اسم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الكذب في ثلاثة مواطن فقط. ليه؟ الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية. تحبني يا فلان بموت فيك، حد يقدر ما يحبكيش. زي اللي بيقول للتاني ده انا مراتي دي بتخاف مني موت وتزعل بس ابص لك وعطوا لك. فسبحان الله. فاباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه فقط، انما الامور الماديه ما يكذبش. والاصلاح بين المتخاصمين، ليس الكذاب الذي ايه؟ الذي يصلح بين ايه؟ بين اثنين، فانمي خيرا وانشر خيرا. والنوع الثالث هو الكذب على اعداء الله عز وجل في حاله ايه؟ حاله الحرب. انما غير ذلك مش حاجه اسمها كذب ابيض ولا كذب اسود. ده في ناس النهارده بتكذب من غير ما تحكي كذب. ربنا يعافينا عافيه. شوف الذي يكذب يحصل ايه؟ فيشرشر من شقه الى قفاه ولا حول ولا قوه الا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق. قال فانطلقنا حتى اتينا، خد بالك من المشاهد عامله ازاي؟ حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه، نايم على ايه؟ على ظهره. ورجل قائم على راسه بصخره او بحجر. صخره او ايه؟ او بحجر. فيعمل ايه؟ فيشتخ بها راسه. يرميها على راسه يتلاقيها ايه؟ نصين. فاذا ضربه بالصخره دي يعني تدهده الحجر. حجر ايه؟ يروح بعيد يتفحل البحر كده. فلما يتفحل يروح يجيب الحجر تاني ويرجع، اول ما يرجع لها اسم دماغه ايه؟ رجع تاني، فيخبطها تاني يفتحها نصين ويجري ويرجع تاني ويفضل كده الى قيام الساعه. مين دوت؟ قال لهم يا سام ما هذا؟ قالوا انطلق انطلق. في اخر الحديث يقول مين ده؟ هذا الرجل علمه الله القران فرفضه فلم يصل به بالليل ولم يقم به بالنهار ونام عن الصلاه المكتوبه. حاجتين عملها، حفظ القران وراح سايبه بقى خلاص مش عايزه، او بيقرا القران وهدره مش عايز القران خلاص. والحاجه الثانيه كان ينام عن الصلاه المكتوبه. الشباب اللي ما بيصليش الصلاه جماعه، وصلاه الجماعه في المسجد واجبه على كل مسلم، هي ليست واجبه على النساء لكنها واجبه على الرجال، وهذا هو الراي الراجح لجمهور اهل العلم. فالمهم الرجل الثالث فلما سام قال ما هذا؟ قالوا انطلق. فانطلقنا الى رقب مثل التنور، التنور اللي هو الفرن، اعلاه ضيق واسفله واسع. عارف عامل زي ايه؟ زي قدره الفول. شوف الفم بتاعها عامل ايه؟ ضيق جدا، لكن هي قدره نفسها ايه؟ واسعه. وفيها رجال ونساء عراة فياتيهم اللهب من اسفل منهم. اللهب جاءت منين؟ من اسفل منهم. يقوم القدر يعمل ايه؟ يغلب. واول ما يجي يوصلوا لحد فم القربه او فم التنور يتقفل تاني عليهم ويرجع اللهب ايه؟ ينزل، فينزلوا تاني ويفضلوا يغلبوا كده الى قيام الساعه. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال له انطلق انطلق. في اخر حديث يقول مين؟ الزنا. عياذا بالله، بنقول لكل شاب وقع في هذه الجريمه تؤمن الله عز وجل. هذا عذاب الزنا في القبر غير ما ينتظره من الخزي والنكال في يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. تب إلى الله عز وجل، أي أخ أو أي فتاة وقعت في مثل هذه الجريمة لتوب إلى الله عز وجل من هذا الدم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر كل دم، خير منظر صعب جدا، فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة مع حبارة كتيرة والثاني إيه في النهر. فإذا أراد الرجل أن يخرج من النهر الثاني راح يرمي الحجر فين؟ في فمه، يدخل الحجر في فمه، يوم رجع ثاني في النهر، يعوز يخرج ثاني يرمي الحجر ثاني في فمه، يغدر كده إلى قيام الساعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال انطلق. في آخر حديث إيه؟ هذا آكل الربا، آكل الربا. قال انطلق، فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها شيوخ وشبان، ثم صعد بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. فقلت له من القائل؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم طوفت ماري الليلة فأخبرني عما رأيت. انتوا النهارده لا تفتروا كتير، عايز اشوف ايه اللي حصل ده. فقال نعم، الذي رايته زي ما قلنا في اول الحديث، الذي رايته يشق شطفه كذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق، والثاني فيصنع به الى يوم القيامه، والذي رايته يشتخ راسه فرجل علمه الله القران فنام عنه، وفي روايه علمه الله القران فرفضه وكان ينام عن الصراط المكتوبه، فيفعل به ذلك ايضا الى يوم القيامه. واما الذين رايت في النقب فهم الزنان، والذي رأيته في النهر فآكل الربا، وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم عليه السلام، وحوله الصبيان أولاد الناس، والذي يوقد النار فمالك خازن النار، والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فرفع النبي رأسه ورفع رأسيهما فنظر فإذا قصر مثل السحابة، فقال ذلك منزلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعاني أدخل منزلك عايز أخش. فقال لهم إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك يا رسول الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معقبا على هذا الحديث، وهذا نص في عذاب القبر ألف عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. بالله عليكم بعد هذه الأدلة من الكتاب والسنة حد عنده شبهة؟ أظن الأدلة واضحة، في حد عنده شك في الكلام ده؟ فإذا لما نقول في عذاب قبر وفي نعيم قبر يعني ما نقولش في عذاب بس، بالعكس إحنا بنقول لك في عذاب وفي نعيم، وإنت حاول تجتنب أسباب العذاب وتغتنم أسباب النعيم، عليك إن أنت تعمل كده. هو ده المؤمن العاقل وتزوجه فإن خير زاد التقوى. يقول الإمام ابن القيم معلومة جميلة جدا، بيقول إيه؟ بيقول عذاب القبر ينال من هو مستحق سواء قبر او لم يقبر. يعني على سبيل المثال مش واحد ممكن يموت في طياره ينزل في محيط يحصل له اي حاجه يتقطع حتت يتحرق يبقى رماد زي ما بيعملوا في الهند. الهند رجل لو مات عند بعض الديانات هناك بيحرقوه لحد ما بيبقى رماد ويحطوه في ازاز ويولعه في الرماد ويحطوه في الازاز الثاني ويرموه في حته، ان اغلبهم عباد بقر ربنا عارفين. فالمهم سبحان الله ده عندهم عقيده ليه؟ عشان لما يوم القيامه لما يجتمعوا بقى والكلام ده كله الروح دي تجتمع ايه؟ الازازه دي تبقى مع الازازه دي. فسبحان الله هذا الانسان الذي اصبح رمادا يجمعه الله عز وجل يوم القيامه. قال له كل فكان كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان رجلا من بني اسرائيل لما حضرته الوفاه كان رجلا موحدا لكنه كان عاصيا، فجمع اولاده وقال له اي اولادي اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال ولكني ما فعلت خيرا قط سوى اني اشهد ان لا اله الا الله، فاذا انا مت فاحرقوني، فاذا ما صرت فاضربوني نارا ثم ضعوني في النار، فاذا ما صرت فحما فضروني مع الريح على الاشجار والانهار والوديان، فلئن قدر الله ان يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمين. ولما مات ولم تنفذ وصيه، ولكن الذي بداه اول مره يعيده قال له كن فكان. قال عبد ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال يا رب خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد وصلت له وأدخلت الجنة. الشاهد من هذا كله أن حتى لو العبد صار رمادا أو تقطع حتة اندفن أو ما اندفنش في النهاية برضه سيصله نصيبه من العذاب أو النعيم أينما كان، كل هذا بأمر الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فتعالوا نخش بقى على النقطة المهمة بتاعتنا اللي هي أسباب عذاب القبر، عايزين نذكرها ليه؟ عشان نتجنب هذكر لك 22 سبب بسرعة. ال 22 سبب دول أي سبب فيهم حط تحت 1000 خط ولا أبعد عن ده وأبعد عن ده وأبعد عن كله عشان إيه؟ ربنا يكرمنا ويكرمك ويجمعنا جميعا في جنته سبحانه وتعالى. أسباب عدم القبلية يا أخوان، الإمام ابن القيم رحمه الله قال هناك أسباب مفصلة وأسباب مجملة. إيه السبب المجمل لعدم القبل؟ معصية ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما نتكلم عن عذاب القبر مجمله الجهل بالله ومعصية الله، معصية الله عز وجل وكل ما يسقط ويكذب الله عز وجل وكل بقدر ما فعله. يعني انت اغضبت الله عز وجل إرادة تتعذب الإرادة، اغضبت 24 إرادة تتعذب، وهكذا كل على قدر ايه؟ على قدر معصيته وكل على قدر كفره بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن أغضب الله، ده كلام الإمام النقيب، فمن أغضب الله وأسقطه في هذه الدار ثم لم يتب، خدت بالك الحتة دي، ثم إيه لم يتب، إنما لو تاب خلاص بقى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه يبدل الله سيئاته إيه حسنات وكان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين النهارده إحنا إيه طالما هتوب يبقى خلاص. ولذلك جاء في بعض الأثار من كانت من الإسرائيليات أنه في عهد موسى عليه السلام لما نزل القحط والجد وأجدبت الأرض ولم يخرج الزرع، قالوا يا كريم الله ألا تدعو الله أن يسقينا الغيث؟ قال لهم طيب تعال هيا نخرج إلى الصحراء وندعو الله عز وجل. فلما وصل إلى الصحراء قال اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا رحمتك وإحسانك يا رب العالمين. فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعكم القدر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا رب عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاء. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فارحمني واجبرني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كثيرا، فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. قال يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمر فإن الخير عندك أجمعه، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفعه، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرعه، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطعه، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه. أسباب عذاب القبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهناك أسباب مجملة وهناك أسباب مفصلة. السبب المجمل هو الوقوع في كل ما يكذب وما يسخط الله عز وجل. وقبل ما نتكلم حقيقة عن مسألة عذاب القبر وأسباب عذاب القبر، بنقول عايزين نتفنن في أسلوب دعوة نأخذ بها قلوب الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى، بدل ما نقعد نقسم بس نحاكم ونقعد نقول لهم هتتعذبوا وهتخشوا وهتعملوا، لا، طب عايزين ناخذ قلوب الناس دي، عايزين ننقذ كل إخواننا المسلمين. يا جماعة إحنا كلنا القفزة فيها واحدة، يعني نتمنى إن ما فيش ولا مسلم عنه رب يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحديث الصحيحين يقول الصحابي الذي روى هذا الحديث يقول: جلس النبي يوما فتلا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام وقال له: يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما الذي يكفيك وهو أعلم جل وعلا. فنزل جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الله قد أرسلني إليك لأسألك ما الذي يكفيك. فقال: أبكي أمتي يا جبريل، أبكي من أجل أمتي. شوف قد إيه النبي عليه مش عايز حد يخش النار، أبكي من أجل أمتي. فذهب جبريل إلى الحق جل وعلا وقال: يا ربي إنه يبكي أمته. قال: ارجع إليه يا جبريل وقل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسرك أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في رواية أصلا ضعيفة أن رجلا يهوديا مرت جنازته، مات هذا الرجل ومرت جنازته من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى النبي على ذلك الرجل اليهودي. فقيل له: يا رسول الله، تبكي من أجل موت يهودي؟ فقال: نفس تفلتت مني إلى نار جهنم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أما في الرواية الصحيحة أن هناك كان غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام سمع النبي أنه مريض وقد أشرف على الموت، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وجد النبي الغلام راقدا على الفراش، ووجد أباه واقفا بجواره، أبو برضه يهودي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حالك يا غلام؟ قال: بخير. فقال له: ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر الغلام إلى أبيه خايف أحسن إيه يقول أحسن أبوه إيه يزعمون. فقال: أطع أبا قاسم صلى الله عليه وسلم. فشهد على هذا الغلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي من عنده وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول: الحمد لله الذي أنقذه لي من نار جهنم. فاحنا محتاجين احنا نحس بآلام غيرنا، يعني احنا ما نتمناش ان احنا نخش الجنة وغيرنا يخش النار، نتمنى ان كل مسلم يخش الجنة. فعايزين نتفنن ناخد بإيديهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بنحاول نبتكر أي أسلوب بدون خروج عن الشرع وبدون خروج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايزين نوصل للناس الدعوة الرحيمة. يعني أنا بكلمك عن عذاب القبر، لكن في نفس الوقت مش عايز أحسسك بقسوة الكلام، عايز أحسسك إن أنت لازم تخاف، لكن الخوف ده ممزوج بالعاطفة. أنت لو شفت النهاردة إنسان مسلم فما بتكرهوش، إنما بتكره العمل اللي هو يقوم به. فإن ترك هذا العمل فهو أخوك، يبقى زين إذا أنت بتعامله معاملة المشرك، بتخاف عليه وبتحبه وعايزه إيه؟ وعايزه الخير. ولذلك كانوا بيبتكروا يعني سلف مصالح رحمه الله رحمه الله كانوا يبتكروا اساليب عجيبه جدا للدعوه. يذكر ان احد السلف وجد رجلا يهوديا فقال له: اليس لك حاجه في الاسلام؟ ما نفسكش بقى تسلم؟ قال: والله ما يحول بيني وبين الاسلام الا حب الخمر. الحاجه الوحيده اللي مش مخلي عايز اسلم ان انا بحب الخمر قوي، فما اقدرش اسلم. قال له: خلاص اسلم وافعل ما تريد. فاسلم اليهودي. فلما اسلم قال له المسلم: انت اسلمت الان، فان شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر، وإن ارتدت إلى يهودية طبقنا عليك حتى بنت هنترك. فثبت على دين الله عز وجل وترك الخمر بفضل الله عز وجل. فشوف الحقيقة عاملة إزاي، إيه جميلة. فكانوا يبتكروا أي أساليب الحقيقة حل أي مشكلة. فالمهم الشاهد من كل ده إن إحنا محتاجين إن إحنا فعلا نبتكر أي حلول لأي مشكلة تعوق بين المسلم وبين طريقه إلى الله عز وجل. أي مسلم في مشاكل كتير تقابله، مشاكل الدنيا، مال، منصب، حب الظهور، حب يعني اي حاجه، في حاجات كتير جدا بتحول بين العبد وبين ربه. نشوف ايه الاسباب التي بتحول بين الناس وبين الله عز وجل، ونبتلع حلول جميله، حلول ما يكونش فيها خصله، بحيث ان احنا نعمل معادله عند الناس نوصلهم في النهايه الى بر الامان. هو ده اللي احنا عايزين نعمله من كده. اما عن الاسباب المفصله لعذاب القبر فأول تلك الأسباب الشرك بالله عز وجل. أعظم سبب لدخول النار ولعذاب القبر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولو طائر الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تفسير هذه الآية إن عند الموت إذا بشر العبد الكافر أو المنافق أو الفاجر بعذاب الله عز وجل الروح بتاعته بتفضل تتشعب في كل عروقه، مش قادر يخرج خلاص من كثر الخوف. فالملائكة تنادي عليه: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقد قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم نعمة تلقى بها الله عز وجل نعمة التوحيد. وذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الرب العليم جل وعلا قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. ده الشرط الوحيد لأنك لا تشرك بالله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن الشرط لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دي أهم حاجة أن تحقق التوحيد لله عز وجل. ماذا قال جل وعلا عن آل فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة تقول آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. يهود إيه؟ تعذب في قبورها. وده ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فعلا عذاب القبر لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أشياء كثيرة جدا لا يعلمها المسلمون. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون. أطت السماء وحق لها أن طرت، يعني أنت السماء عامة وحق لها أن طرت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله جل وعلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ده لو نعرف بيعرف مين النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء من أسباب عذاب القبر النفاق. عايزين نقول إن إحنا واضح طبعا النهارده مش إن إحنا هنقول إيه أسباب النجاة، فهنوصل النهارده أسباب العذاب في عجالة، والمرة الجاية إن شاء الله نذكر أسباب النجاة وكيف ننجو من عذاب القبر، ونذكر معها بدايات الكلام عن علامات الساعة الصغرى، يعني طبعا هنخش على علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى ونتكلم عن المهدي عليه السلام، ثم ندخل بعد ذلك بقى على أرض المحشر ويوم القيامة وما يحدث هناك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ونجينا وإياكم إن شاء الله. ثاني سبب من أسباب عذاب القبر النفاق. ماذا قال جل وعلا؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. إيه العقوبة بتاعتهم؟ قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. كلمة في أول الدرس سنعذبهم مرتين، عليه عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، ثم يردون إليه العذاب العظيم هو يوم القيامة. وكما جاء التصريح بذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف برضه عذاب المنافق في القبر فقال: وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان له يعني الملكان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف أرضاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مرجعه ذلك. تبقى ده بالنسبة لمين؟ عذاب المنافق. ثالث حاجة الكذب. الكم ذنب اللي دول بقى احنا ذكرناهم في حديث سمرة بن جندب اللي هو حديث ايه؟ اللي هو الذي بيكذب واللي بياكل الربا واللي بيزني ذكرناه. فندخل في عجالة الكذب كما جاء في الحديث ان الرجل ايه؟ يشرشر شدقه الى قفاه، ده الذي يكذب الكذبة فتصل الى الافاق. الرابع والخامس اللي هو برضه قلناه في حديث سمرة بن جندب اللي هو الذي هجر القران بعد تعلمه ونام عن الصلاة المكتوبة كما جاء في الحديث: وأن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتبهده الحجر فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ذلك. ثم جاء ذات آخر الحديث قال الملكان للرسول صلى الله عليه وسلم: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن صلاة المكتوبة. وفي رواية برضه في البخاري: والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. خلنا المسألة صعبة والله، مسألة صعبة ما حدش يتحمل. الناس اللي بتختم القرآن وثبته، الناس اللي كانت بتقرأ في كتاب الله وثبته، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني عهد بسند صحيح: القرآن شافع مشفع وناحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني إذا مسألة محتاجة إن احنا نجتهد في كتاب الله عز وجل أقل القليل يا إخوة، جزء تقرأه كل يوم في 6 ساعات. ده احنا قلنا قبل كده لو أنت قعدت تقرأ 8 أجزاء ونص ياخد منك قد إيه؟ عن تجربة 3 ساعات. 3 ساعات تقرأ فيهم 8 أجزاء. 8 أجزاء ونص. عارف 8 أجزاء ونص بكم حسنة؟ بمليون حسنة. والله بمليون حسنة. الصفحة فيها 6000 حسنة. 6000 في جزء ب 120,000 في 8 أجزاء شوف بكام؟ هيتفضل نص جزء. النص جزء ده مع الثمان اجزاء بيوصلوك مليون حسنه في 3 ساعات. ايه رايك؟ مليون حسنه في 3 ساعات، انت ممكن يوم القيامه يتوقف دخول الخدمة على ايه؟ حسنه واحده. عايزين نتاجر بقى يا فندم، عايزين ربنا يكرم التجاره الرابحه. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. علماء النحو يقول لك ايه؟ لن. لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد ايه؟ الاستحاله. استحاله تجاره تبور، لن تبور. اول حاجه هذا القران. الحاجه الثانيه للنوم عن الصلاة المكتوبة. قال ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن هبيرة قال: ورفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة. ليه؟ قال: لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه. يعني كأنه بيقول القرآن ما مش لازم بعد ما يحفظه ويسيب، ربنا يعافينا وعافيه. فلما رفض أشرف الأشياء اللي هو القرآن عوقب في أشرف أعضاء وهي الرأس. ست برضه ده كمان هو آكل الربا الذي كان يسبح في نهر الدم، ده عذابه في القبر كما وصفه النبي. 7 الزنا برضه الذين كانوا في التنور، نساء عرايا ورجال عراة، والاثنين بيتعذبوا في القبر. الاثنين بيتعذبوا ايه؟ في القبر. هؤلاء ايضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثمرة بن جندب اللي هو ايه؟ حديث الذي رواه البخاري. 8 و9 ده الجديد بالنسبه لنا بقى. عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة. عدم الاستبراء من ايه؟ من البول والمشي بين الناس بالنميمة. ايه الدليل على هذا الحكم؟ قول ابن عباس قال: مر النبي والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، مر النبي ببستان من بساتين المدينة فسمع صوت انسانين يعذبان في القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وانه لكبير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وما يعذبان في كبير وعين بلى وإنه لكبير. يعني هو مش كبير في عينين الناس لكن هو كبير فعلا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن رجلا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة 70 خريفا، وفي رواية ثانية: يكتب الله له بها رضوانه ليوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وفي رواية ثانية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. يبقى إذا إيه؟ بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من بوله. يعني كان إذا عزك الله إذا تبول لا يستتر أمام الناس في الشوارع فيعد ويتبول عياذا بالله، ده من أسباب عذاب القبر. والتاني لا يستنزه، يعني يتبول ولا يطهر نفسه من إيه؟ من الحدث الأصغر، ده برضه من أسباب عذاب القبر. والسؤال: إن كان هذا الرجل الذي لا يستتر من البول لا يستتر من البول فقط يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ بعض الناس هي واقفه على البحر ونازل عريان كما ولدته امه، ونازل يستحمى ويغتسل في البحر والناس عماله تتفرج عليه. فان كان الذي لا يستتر من البول يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ ولا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله ان يتوب على جميع المسلمين. ولذلك برضه بالقياس على الكلام ده كله يا اخوه، احنا بنقول طبعا احنا في فصول الصيف والناس كلها بفضل الله اللهم لك الحمد بتستجيب لهذا الكلام. كتير من الشباب اللي ما شاء الله ربنا يحفظهم شايفين صحتهم شويه، تلاقيه في الصيف ده بالذات طالع لك البلكونه بالفانيل ده، حتى في من غير فانيل خالص، ويطلع بقى بره بالشرطه في البلكونه واقف عمال يطلع نظراته طول ما واقف عمال ايه يعمل لك مش عارف والله زي الراجل اللي كان بيلعب لسه حديد جديد وطالع اتوبيس. فواحده قلت له سمعت الكمساري فين؟ الكمساري هنا. ف بعد ما نزل الاتوبيس فواحد قال له لو سمحت هو ما فيش فرن عيش هنا بلدي؟ قال له قال له فين؟ قال له هنا حتى بيعملوا عيش قد كده. فكل عايز يطلع بقى فالواقف في البلكونه ده ما شاء الله طالع البلكونه بقى وما شاء الله ترابيزه ومدارس وعضلاته مش عارف ايه وعمال ينفخ في عروقه. وبعدين الجار اللي قدامه ربنا على فكره راجل غلبان عنده بيني بيني ولا بيني الله يكون في عونه يعني. ورغم وزبطه راضيه بيه الحمد لله وكنا زي ما اتجوزها ابو السباع. وتيجي اول ما تشوف ده يا نهار ابيض امال المرحومه اللي انا متجوزها ده ايه؟ انا واحد في فليخبر المراه على زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبر امراه على زوجها. والله يا اخوانا الكلام ده والله انا بقوله بحسن والله احنا يمكن بتحت بس بقول والله بحسن ان الشاب النهارده اللي بيطلع بالشورت واللي بيطلع بالفانيله الحمالات هذا من الامور التي تقبح في مروءه المسلم. المسلم اصلا ما يطلعش بلكونه ولا شباك الا اذا كان لبسه محترم مغطي نفسه لابس ثوب لابس حتى قميص وبنطلون لابس اي حاجه المهم يكون مداد نفسه يا اخوه ما ينفعش الكلام ده. وبرده نفس حكايه النساء ما تطلعش واحده بالملابس اللي قلت انهم متوافقه بيها عماله تنشر والشباب يشوفوها برده الكلام ده حرام. نقول برده نراعي مشاعر بعض في هذه المسائل. انا كجار لازم اشوف جاري قدامي ايه اللي يريحه لان حبيبك هو الوصلان على كده. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه كان يقول الجار يا محمد الجار يا محمد. وحبيبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يامن جاره بوائقا شرورا. تبارك وبعدين من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. في روايه ثانيه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. الحديث كله ما بين البخاري ومسلم. اذا فعلينا ان احنا ايه نراعي المسائل. يبقى اما احدهما فانه ايه كان لا يستتر من بوله والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمه. ربنا يعافينا في ناس كده غاويه غاويه ربنا يعافينا. طب شوف في قصه عجيبه جدا من شؤم النميمه. رجل من زمان سعاده السلف الصالح رايح يشتري غلام. فلما راح يشتريه قالوا له ده غلام ممتاز وصحه وعافيه ويخدمك ورا هو في عيب واحد بس. هو قالوا له بيمشي بالنميمه. قال لا مش مشكله ده عيب بسيط. خدوا عنده البيت قعدوا معاه شويه. بعد ثلاث اربع ايام راح الغلام ده راح مكلم زوجة الرجل قال لها انت ما عرفتيش قالت له ايه؟ قال لها ده جوزك ناوي يتجوز عليك اليومين الجايين دول. طب اعمل ايه؟ قال لها حاجه بسيطه خالص هاتي موس وهو نايم خدي شعريتين من لحيته وانا اعمل لك عمل وخلصت الموضوع. قالت له طب بس لما ينام وقام رايح لجوزها قال له ده زوجتك حبت راجل غيرك. شوف الكلام حبت راجل غيرك وجايه لنادي تقتلك عشان تخلص منه. طب اعمل ايه؟ قال له اعمل نفسك كانك نايم يعني كانك مش واخد بالك واول ما تجي لك هتتاكد ان هي جايه لك النهارده هتقتلك هتجيب اي حاجه كده. ودخلت المراه بعد ما علمت ان زوجها قد نام وخدت الموس ولسه نازله على رقبته راح ماسك الموس راح قتلها. فلما قتلها اهلها علموا فهم قتلوه. وكل ده بشؤم ايه؟ السعي بين الناس بالنميمه. فحق له ان يعذب في قبره. سنة الذي يفسد بين المسلمين هذا ويولع نار العداوه بين المسلمين لازم يصنع عليه قبره برضه. والحديث ده ليه روايات كثيره جدا هنشوفها دلوقتي. يبقى اذا ايه اول واحد كان لا يستتر او لا يستنزه من البول والثاني كان ايه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شوف رحمه النبي ما صلى عليه. والله رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالامه لا يمكن وبغير الامه وما سمح الا رحمه للعالمين للانس والجن والمؤمن والكافر لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فاشتعل النبي صلى الله عليه وسلم بشريده رطبه جريده كده طريه فاصطنع بالصيد ثم وضع على كل قبر منها قطعه جريده وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. والكلام ده كان خاص بالنبي. خد بالك من الحته دي لان في كتير من المسلمين النهارده اول ما يجي رايح القبر تيجي بقى في المواسم وعاملين مواسم بس مواسم طلعت رجب وطلعت شعبان والكلام ده كله بدع طبعا. وبعدين طلعت العيد دي اوحش حاجه بقى ان ده عيد يا راجل عيد انبسط كده مش تروح القبر اول يوم في العيد بص كله طالع ايه؟ ما ينفعش الكلام ده كل ده من البدع. فهم رايحين القبر تلاقي بعض الشباب قاعدين كده وحاطين لك اقفاص وحاطين عليها جريده والناس فرحانه ياخد الجريده ومشايه نصين ويحطوا هنا واحده وهنا واحده. حتى يعني من حب الخير للناس يقولوا ما راح يزور قبر واحد يقول لك برضه ندر على اللي جنبيه وحط له هنا جريده وعينه هنا جريده. الكلام ده كله ليس له اي اصل في السنه، انما كان هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في روايه الطبراني في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عامه عذاب القبر من البول فتنزه منه. عاشر حاجه من اسباب عذاب القبر الغيبه. الغيبه ربنا يعافينا وعافيكم. في الحديث اللي فات برضه في روايه ثانيه هو اول واحد بتقول ايه ان احدهما فكان لا يستتر من البول واما الثاني كان ايه يمشي بين الناس. في روايه ثانيه بقى عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فيعذب في الغيبه. الغيبه ايه الفرق بين الغيبه والنميمه؟ النميمه انك تمشي تفسد في الاثنين ده النميمه، انما الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. تقول فلان ده اعوذ بالله ده انسان بخيل وكذا وكذا وكذا تقول كلام من نار ضغط وبعدين سبحان الله وتفسد وتعطي سمعت. طب ازاي تتوب من الغيبه؟ تتوب منها بحاجه من الاثنين، اما انك انت تروح وتتحلل من تلك المظاهر تقول له يا اخي سامحني انا ذكرتك بسوء مش لازم تربحني وسامحني، ان حسيت انه مش ممكن يسامحك خلاص تكتفي ان تستغفر له وتذكره بخير في نفس المجلس الذي ذكرته فيه بالشر. يعني انا ذكرت مثلا واحد بشر مثلا في المكان ده لا اذكره في نفس المكان بالخير مره ثانيه. يا جماعه قلت لفلان ده راجل بخيل ده والله ده راجل فاضل وكريم بس انا كنت فاهمه غلط وسامحوني يعني وتستغفر له. فبذلك ايه تتحلل من الغيبه. عن ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه ابن سعد بن سعد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا ميمونه ان من اشد عذاب القبر من الغيبه والبول. من الغيبه والبول يعني اشد انواع عذاب القبر من الغيبه والبول. يجمع بينها بين روايه ثانيه الغيبه والبول والنميمه. طب ايه سبب تخصيص عذاب القبر بالذات من ثلاث حاجات دول؟ بعد ما حصل قال اهل العلم قالوا السر في كده حاجه واحده ايه هي؟ ان القبر ده اول منازل الاخره صح ولا لا؟ اول حاجه اول منزل منازل الاخره وكل العذاب اللي هيحصل فيه ده نسخه مصغره من العذاب اللي هيحصل يوم القيامه. والحقوق يوم القيامه هتكون حقين، حق لله وحق للعباد. اول حقوق الله التي يقضى بها بين العباد هي ايه؟ الصلاه صح لا؟ اول حاجه يقضى بها بين العباد فيها من حقوق الله الصلاه. ان اول ما يحاسب عليه العبد العامل ايه؟ الصلاه. فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. طيب ومفتاح الصلاه الطهور. فلما كان البول يقضي على الطهور يبقى الصلاه مش هتنفع فيعذب في البول. لا يستنزف من البول. يبقى دي البدايات. والحاجه الثانيه واول ما يقضي حقوق العباد في ايه؟ في الدماء. وسبب الدماء لايه؟ السعي بين الناس بالنميمه والوقوع في اعراض المسلمين بالغيبه، صح ولا لا؟ فعشان دي كانت بدايات الوقوع في الدماء وفي محارم المسلمين وفي دمائهم فكان يعذب في القبر على هذا الامر، خدت بالك ده السبب ان يخصص عذاب القبر من البول والغيبه والنميمه. رقم 11 جر الازار خيلاء. جر الازار بتاعه خيلاء يمشي كده يتبهدل، بعض الناس كده خصوصا لما كنا للتاجر الكبير فيقول لك عيب قوي ان انا اقصر ثياب يعني الثياب احنا نظن ان انا ايه معيش فلوس او فقير فيجرجر الثوب ويبقى الثوب ماشي عزق وعمال بيلم تراب وطين وتراب يعني ومتوسخ ومبهدل ورغم ذلك هو مبسوط. فجره خيلاء من اعظم اسباب عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري قال بينما رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. يتجلجل الى ايه؟ الى يوم القيامه. وفي روايه في البخاري برضه بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ قذف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. يتجلجل يعني إيه؟ ينزل في الأرض باندفاع كده واضطراب في إيه؟ في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. رقم 12 إيذاء الناس بالنساء. في نفس برضه الرواية اللي إحنا ذكرناها أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الرواية بتاعت الإمام أحمد سند صحيح وأما الآخر فيعذب في الغيبة. في رواية ثالثة لابن حبان بسند صحيح نشمع عليها في كل الروايات. في رواية ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. وإذا الناس باللسان بيكون بإيه؟ بالسب واللعب والكذب والاستهزاء والسخرية والقذف والفحش والغيبة وغيرها. إذا المطلوب مننا نعمل إيه؟ نتأنف كل الناس. مش نقعد بقى نعرض على الناس ونشد عليهم ونقعد نأذي والناس ما تحبش حاجة يأذيها الإنسان. يعني أجمل حاجة يعني أكمل المؤمن لا الحديث حبيبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لا عايز تعرف نقطة إيمانك قد إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عند الزواج قال إيه؟ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه. ما قالش دينه الاول، عارف ليه؟ لان الخلق ده بفضل يا رب عندك الدين، وممكن يبقى عندك دين لكن ما يبقاش عندك خلق، مش فاهم ليه؟ فاذا المساله محتاجه ليه ان انت تتدرب على خلق، وعايز تكون اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه تكون من احسن الناس اخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم باحبكم الى الله عز وجل واقربكم مني مجلسا يوم القيامه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: احاسنكم اخلاقا يا الله. وما وضع في ميزان العبد شيء اثقل من حسن الخلق. حسن الخلق يعدل الصائم بالنهار والقائم بالليل، كل ذلك من خلال احاديث صحيحه بفضل الله عز وجل. ولم يذكرني بقصه جميله جدا في بدايه التزامنا، كنا بنصلي في مسجد، فالمسجد ده كان القبله بتاعته كانت يعني ايه مش مظبوطه، عايزين الشباب يعدلوا القبله، وكل بقى عمال ياخدوا صلاه على المسجد، بس الناس في المسجد ناس كبار في السن ويعني مش متفاهمين المساله، فده بيشد ده بيشد. الحمد لله يعني حرام لك الحمد، يعني الواحد طول عمره نص وكده يعني بسيط مع الناس. فجيت قعد من نقش معاهم وكده من خلال دروس وتاليف القلوب والهدايا والعطر والشباب، لحد ما ايه في يوم من الايام كلمناهم توافقوا ان احنا نغير الكل. استغلينا الفرصه بقى من المغرب العشاء بفضل الله، حطينا خطوط وظبطنا البوصله وعملنا كله. ففي اخ بيصلي بينا، فالاخ ده كان دائما لا يصلي الا جزء عام وجزء طبعا دائما، يعني في الغالب ما كانش يصلي ابدا من سنه طوال البقره ال عمران النساء. عمري في حياتي ما سمعته خلال ست سنوات بيصلي اي سنه طوال. يوم يجي في اليوم ده بقى بالذات وفي صلاه العشاء وداخل يقرا الفاتحه، وبعد الفاتحه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني اخويا حبكت المره يعني انت بقى لك 66 ما قلتهاش، جاي فلان النهارده والحمد لله ما نورمش ظالمين، هو بيقرا في البقره ولا في سوره مريم فالحمد لله عدت يعني. المهم رقم 13 حبس الحيوان وتعذيبه. النهارده الدين ده شوف كل رحمه فيه، النهارده اللي فاكرين جامعات رفقوا الحيوان ويقول لك احنا بنعمل كذا، لا ده انت عايزين تعلموا رفقوا الحيوان، تعالوا تعلموا من سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم. النبي كما علم الطبراني في الكبير بسنة الانسان يقول: ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. يا الله، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. شوف قد ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تعرف قد ايه ربنا يرحمك؟ شوف شوف انت قد ايه بترحم من حولك؟ بترحم الحيوانات؟ بترحم اغلى الناس في الام والاب؟ ارحمها. ترحم ولادك، ترحم زوجتك، جيرانك، اخوانك، تترحم بينك وبين الناس كلهم على قد رحمتك بالكون من حولك، على قد الرحمات التي ستتنزل عليك يوم القيامه من عند الله عز وجل. في حديث كسوف الشمس الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعرضت علي النار فرايت فيها امراه من بني اسرائيل تعذب في هره. حديث رواه مسلم. ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض، من خشاش الارض. سبب 14 احنا مش هنطول، هنقعد لحد ما يعيش يا مسلم. مش عارف حضرتك حاجه؟ طيب الحمد لله رب العالمين، حتى بكره اجازه يعني. ربنا يبارك فيك. رابع الحاجه ال 14 رقم 14 التين، وما ادراك ما التين. شوف تخيل بقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر، والحديث رواه مسلم، يغفر للشهيد كل ذنب الا التين. يا الله، ده الشهيد، ده الشهيد، يعني الشهيد ده افضل درجه بعد رده الانبياء والصديقين الشهداء. تخيل مع رب المسالك كل ذنب يتغفر له الا ايه؟ الا الدين. ومع ذلك يعني بس طبعا الشيء مش عارف في القبر، لان عندنا نص، عندنا نص، مش معنى كده ان انا بقول لك يغفر له كل ذنب الا الدين يعني لو عليه دين هيعذب في القبر، لا، لان الله يتولى سداد دين الشهيد يوم القيامه. لان عندنا نص عند احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع خصال، من بين الخصال السبع ايه؟ ويجار من عذاب القبر. اللهم ارزقنا الشهاده يا رب. ويجار من عذاب القبر، شوف قد ايه؟ يبقى ايه؟ فالميت، الميت في العموم بقى، اما صالح المؤمنين من غير الشهداء فقد يحبس في قبره ويعذب بسبب الدين. خذ حديثين، الحديث الاول رواه الحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: توفي رجل فغسلناه وحمضناه وكفناه ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقط قطا، ثم قال: هل عليه دين؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم، انا مش هصلي عليه. فقال ابو قتاده: زعت. شوف بقى، شوف انما المؤمنون يا اخوه، شوف انت بتحب الخير اخوك ازاي. فقال ابو قتاده: يا رسول الله دينه علي. لا تصلي عليه، دينه علي، انا هقضي دينه. فقال صلى الله عليه وسلم: هما عليك حق وبرأ الميت. خلاص الدين ده عليك انت حق، والميت الميت يبقى بريء من كده. قال: نعم. فصلى النبي عليه، ثم لقي ابا قتاده في الغد فقال له: ما فعل الديناران اللي هم على الميت؟ قال يا رسول الله إنما مات بالأمس، ده لسه لما متحضرتش عن الموضوع، لسه الموضوع يعني. فقال له ما فعل الدينران؟ فقال له لقد مات بالأمس. ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من الغد فقال ما فعل الدينران؟ فقال يا رسول الله قد قضيتهما عنه. فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. الكلام ده دي على إيه؟ كان بيتعذب، كان بيتعذب قبل ما ايه يقف عليه هزك. حديث الثاني رواه احمد في سنن صحيح عن سعد بن الاطول رضي الله عنه ان اخاه مات، اخوه مات وترك 300 درهم، طلع من 300 درهم وترك عيالا، فقال اصرف ال 300 درهم على عياله، عيال اخويا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاك محبوس بدينه فاذهب فقض عنه. قال فذهبت فقضيت عنه دينا، فجئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه دينه كله الا دينارين ادعتهما امراه وليست لها بينه. في واحده بتقول لي دينارين بس ما عندهاش ما يثبت. فقال صلى الله عليه وسلم اعطها فانها محقه، وفي روايه اعطها فانها صادقه. فرفع العذاب على هذا الرجل. يعني ايه محبوس بدينه؟ نوضحها الروايه الثانيه بقى لايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ماسور بدينه عن الجنه. يعني يحبس عن دخول الجنه يوم القيامه بسبب الدين. طب والشهيد ده ربنا يديه يتولى سداد دين الشهيد عشان يدخله ايه؟ كان الدين امر عظيم جدا. النهارده يا جماعه اللي عليه فلوس كتير ده روح يطار اصحابه، تقول لي اصل ما كتبش ولا اصل ما اثبتش، هيثبت امام الله هياخد منك كل الفلوس دي حسنات. اتدرون من المفلس؟ حديث رواه مسلم، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فيعفى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار بين عفين عفين. والحديث الثاني في البخاري من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منهم اليوم، سلسل بكر الصديق، فليتحلله منه ايه اليوم قبل ان ياتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. رقم 15 الغلول من الغنيمه، الغلول من الغنيمه. انت بتجاهد في سبيل الله ولك قائد الجيش، وانت بتجاهد حصلتم على غنائم، لو خدت حاجه من الغنيمه قبل ما القائد يوزعها يبقى ده غلول. ولذلك النبي عليه السلام كما في البخاري ومسلم قال عن الرجل الذي اخذ الغلول في يوم خيبر، قال والذي نفسي بيده ان الشمل كفيه كفيه بس خد، ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، يعني قبل ما تتقسم، لا تشتعل عليه نارا اي في قبره. رقم 16 الاعراض عن ذكر الله، قال جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عن أبي سعيد في قوله عز وجل معيشة ضنكا قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعيشة الضنك كما عند الحاكم سنن صحيح، قال إنها إيه؟ عذاب القبر. يقول الإمام ابن القيم في الداء والدواء وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم من ذلك. 17 النياحة على الميت، قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. انا وضحت بقى ان الميت ايه؟ يعذب ببكاء اهله عليه. والروايه الثانيه عند مسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الكلام ده امتى؟ يقول اهل العلم الكلام ده يحصل لو انك انت وصيت اهلك ان هم يصوتوا عليك بعد موتك. البكاء طبعا ما فيهوش حاجه. والحديث البخاري النبي عليه الصلاه والسلام بكى على ابنه ابراهيم وقال ان العين لا تدمع وان القدر يحلى، فده ما فيش حاجه في البكاء. انما الصوات بقى وشق الجيوب والبطن يا سبع يا جمل ويا تجيب، فاذا كان هو وصاهم يصوتوا عليه يعذب، واذا كان عارف ان هم هيصوتوا ما قالهمش ما صوتوش برضه يعذب. انما امتى ما يعذبش؟ اذا قال لهم يا جماعه اتقوا الله فانا لو مت ما حدش يعمل عليا اي حاجه من امور الجاهليه، فلو مات وصوتوا عليه لا يعذب في قبره ابدا. عشان تكتب الكلام ده في وصيه. 18 الافطار في رمضان من غير عذر، والحديث رواه ابن خزيمة سند صحيح. عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، جبل صعب جدا عشان يطلع، فقال له اصعد، بين النبي اصعد اطلع، فقال إني لا أطيق ما عادش اطلع، فقال له إنا سنسهله لك، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، الصوت بتاع مين؟ عذاب أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم، هو ده الشاهد، معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. شايفهم بايه؟ بتقتل الدم ومتعلم ايه؟ من عرقين. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم. قبل ما يكمل صيام اليوم في رمضان يقول لك يعني انا هفضل طول النهار معذب نفسي بالشمس دي، يشرب او يعمل اي حاجه. فده ايه؟ يعذب هذا العذاب الذي اخبر عنه النبي. رقم 19، من منعت لبنها عن طفلها الرضيع. في بعض النساء خصوصا في الطبقات الارستقراطيه تقول لك انا ما اقدرش ارضع طفلي عشان ما بوظش شكل جسمي، عايز جسمي ابقى يعني سمباتيك وكده وجميله. فطبعا نشوف دي بقى لو عملت كده تعذب في قبرها بسبب هذا الامر. اما ان كانت تمنع لبنها عن طفلها لعذر، بمعنى ان هي ضعيفه او مريضه او في لبنها شيء الدكاتره قالوا في خطر على الطفل، في الحاله دي معذوره امام الله سبحانه وتعالى، انما بغير عذر. يعني بص، قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اللي فات، قال ثم انطلق بي فاذا انا بنساء، عايز بس الاخوات تسمع الحديث ده كويس قوي، فاذا انا بنساء تنهش ثديهن الحيات. فقلت ما بال هؤلاء؟ فقال هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن. فلا حول ولا قوه الا بالله. رقم 20، اللواط. فضل ثلاث عناصر. اللواط، قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد في سند صحيح، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن عباس عن كيفيه القرى، قال ينظر اعلى بناء في القريه، فينظر اعلى بناء في القريه فيلقى منه ثم يطبع بالحجاره كما فعل بقوم لوط. ولقد عاقب الله قوم لوط بانواع من العقوبات لم يجمعها على اي امه من امم الكافرين. ده معلوم كم نوع من العقوبات يا اخوانا؟ اربعه. اول حاجه طمس اعينهم، ثاني حاجه جعل عاليهم سافلهم، ثالث حاجه امطرهم بحجاره من سجين منضود، رابع حاجه ارسل عليهم الصيحه. وفي هذه الشريعه شريعه الاسلام صار القتل بالسيف هو الراجح من عقوبه الفاعل والمفعول به اذا كان عن رضا واختيار. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ان اللوطي ربنا يعافينا وعافيكم اذا مات من غير توبه فانه ينسخ في قبره خنزير. ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم 21، اخذ منهم السرقه كما جاء ايضا في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى رايت فيها صاحب المحجن. صاحب المحجن هو ايه؟ في موسم الحج كان واحد يمسك عصايه طويله وفيها ايه؟ خطاف كده. فكان طول ما ماشي يمسك العصايه وما ايه؟ يعني ساحب بقى ايه؟ الفلوس بتاعت الناس. لو راجل شافه يقول له ابدا هي شبكت فيه. لو ما شافوش هم واخد الفلوس. هو ده صاحب المحجن. فقال صلى الله عليه وسلم حتى رايت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار. اخر حاجه اللي هي رقم 22، امر الناس بالبر ونسيان النفس. قال جل وعلا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي يعلى في سند صحيح رايت في المشهد ده رايت ليله اسري به في الاسراء المعراج رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. شفاه دي بتقطع ايه؟ بمقاريض من نار. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء امتك يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب افلا يعقلون. وفي الصحيحين واختم به هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل فيلقى في النار، يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار، الرجل ده عام يتوقع تعمل ايه؟ من ساق الحديث، فيلقى في النار فتنزلق اكتاف امعاءه فيدور معها كما يدور الحمار برحاها، فيجتمع اليه اهل النار ويقول نويدك هذا؟ الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وكنت انهاكم عن المنكر واتيه اني داع فامن من قلبك.